是بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالحق الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان عليك يا رب، عليك يا مولانا، ما شاء الله، عليك يا أستاذ محمد، صلى الله عليه. للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يا رب يا رب يا رب يا رب. بسم الله لا إله إلا الله. فإذا جاء سألتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يزول وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم إن هذا فدنا لهم عذابا أليما. Hey. صدق الله.